إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة الأصول الستة للإمام المجدد رحمه الله تعالى. والأصل في لغة العرب كما في كتاب العين للخليل بن أحمد وفي معجم المقاييس لابن فارس أساس كل شيء، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الشجرة وطرفها وأساسها الثابت في الأرض. وأما الأصل في الاصطلاح فهو ما يتفرع عنه غيره، وقيل هو ما يبنى عليه غيره، والأول أحسن، هو ما يتفرع عنه غيره. الأصول الستة، قوله الستة ليس على سبيل الحصر، وإنما حصرها بهذا العدد حتى يتمكن المتلقي من حفظها وضبطها وفهمها، وهذا أسلوب من أساليب التعليم وطريقة من طرقه. اقتفى المؤلف فيها رحمه الله آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يعلم أصحابه بمثل هذا الأسلوب، ويطرح عليهم العلوم بمثل هذه الطريقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث، مع أن الذين لا يكلمهم الله تعالى أكثر من هذا العدد والوصف، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث، مع أن من يظلهم الله في ظله أكثر من سبعة. وقد ألف السيوطي رسالة سماها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، ذكر فيها أكثر من هذا العدد. وللحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة بالعنوان نفسه، ذكرها في فتح الباري عند شرحه لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل، وغير هذه الخصال المذكورة في السبعة. إذن ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الأصول بأنها ستة ليس حصرا لها بأن الدين له ستة أصول، أو أن هذه هي أكبر الآيات فقط، بل المراد أن هذه الأصول هي من مهمات الدين الجامعة لأصوله، والتي لا بد للمسلم من معرفتها. لهذا سماها الشيخ رحمه الله كما في طرة كتابه: ستة أصول عظيمة مفيدة. فهذه الأصول الستة تجتمع فيها أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله تعالى ولعباده، وتنتظم مصالح الدين والآخرة فيها. والشيخ رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة المباركة ستة أصول عظيمة. ولعل سبب اقتصار الشيخ على هذه الأصول الستة هو أن المخالفة من أهل زمانه لهذه الأصول كانت شديدة على الرغم من شدة وضوحها، وأن هذه الأصول الستة هي أهم ما يقوم عليه الدين الصحيح، وبالخلل فيها يكون الخلل في دين الناس، سواء كان هذا الخلل كلياً أو كان جزئياً. لهذا خص رحمه الله هذه الأصول بالذكر. وقد جاء ذكر بعض هذه الأصول فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وهو حديث صحيح جاء عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في المسند وغيره، وفي بعض الروايات: وطاعة ولي الأمر. ففي هذا الحديث ثلاثة أصول جاء ذكرها فيه، قد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي الثلاثة الأصول الأولى على ترتيب رسالته: الأول إخلاص الدين لله، الثاني السمع والطاعة، الثالث لزوم الجماعة. ومع هذا فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى: قد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا معنى إخلاص العمل لله، وهو الأصل الأول. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا كانت هذه الخصال الثلاث تجمع أصول الدين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فكيف ببقية الأصول الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ فمن هنا يظهر مراد الشيخ من ذكر هذه الأصول الستة، وهو كالآتي: أن هذه الأصول ترجع إليها بقية أصول الدين وتندرج تحتها، وأن مراد تعليم وتمرين الطالب على حفظ هذه الأصول. فمراده رحمه الله تعالى، مراده هنا أصول الإيمان والإسلام المستنبطة من نصوص الوحي التي يبنى عليها كثير من مسائل الدين والدنيا. فهذه الرسالة اجعلها في ستة أصول، لو التزمها الناس فهما وتطبيقا، علما وعملا، لهيأ الله تعالى لهم حياة كريمة في الدنيا والآخرة. وحصر المؤلف رحمه الله لهذه الأصول بالستة ليس حصرا لمسائل وأصول الإيمان بهذا العدد، وإنما هو من أساليب أهل العلم في ترغيب الطلاب وشحذ هممهم وتيسير الحفظ والضبط للعلوم ومهمات المسائل والأصول. ثم إن من مؤلفاته رحمه الله ما حده بالثلاث كالأصول الثلاثة وبالأربع كالقواعد الأربع وما أطلق فيه بلا حد ولا عد، وهذا خير دليل على عدم الحصر. ثم هو منهج تربوي نبوي كريم سلكه العلماء الربانيون في تربية طلابه. قال الإمام المجدد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قوله رحمه الله: بسم الله، الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. والباء في قوله تعالى بسم الله قيل إنها للاستعانة وقيل إنها للمصاحبة. وممن قال إنها للمصاحبة الزمخشري صاحب الكشاف، وهو معتزلي جلد، وكتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعرفها كل إنسان، حتى قال ابن البلقيني: أخرجت ما في الكشاف من اعتزاليات بالمناقيش. وهذا يدل على أنها خفية. الزمخشري رجح أن الباب للمصاحبة، مع أن الظاهر الراجح أنها للاستعانة، وإنما قال إنها للمصاحبة جريا على مذهبه الاعتزالي، لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فهو لا يحتاج إلى الاستعانة. لكن لا شك أن المراد بالباء أنها للاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره. وقد تفيد الباء في بسم الله معنى آخر مع الاستعانة، وهو التبرك. إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به، ولكن لا شك أن الباء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تفيد البركة العظيمة. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن الكتاب العزيز مبدوء بالبسملة، وبدأ أيضا بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. القرآن العظيم تبتدئ صوره بالبسملة عدا براءة، والبسملة آية من كتاب الله تعالى يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن عدا براءة، والبسملة بعض آية من سورة النمل. فابتدأ الشيخ رحمه الله رسالته هذا بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أرسله إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام. فبدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره هنا بسم الله أكتب، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، والفعل الذي قدر هنا ينبغي أن يكون مناسبا للمقام، لأنك تقدر الفعل المؤخر المحذوف مناسبا أو خاصا لأنه أدل على المراد. فهنا قول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، إذن بسم الله أكتب، لأنه أدل على المراد. لأنك لو قلت مثلا عندما تريد أن تقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ أدل على المراد، فيقدر المتعلق هاهنا الذي يتعلق به الجار والمجرور فعلا محذوفا مؤخرا مناسبا للمقام. وقدر مؤخرا مع أن القاعدة أن متعلق الجار والمجرور يقدر مقدما، قدر مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله تعالى، لأنك لو قدرته مقدما لكان التقدير هكذا: أكتب باسم الله، فتؤخر باسم الله، ولو أنك بدأت به لكان أصوب، فيؤخر هذا المقدر لهذه الفائدة وهي التبرك بالبداءة باسم الله تعالى. والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، هذه قاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وقدر مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلت مثلا عندما تريد أن تقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ أدل على المراد. بسم الله، الله لفظ الجلالة، علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، فلفظ الجلالة علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومعناه هنا أي معنى اسم الله أي المألوه للآله، فمعناه المألوه، والمألوه المعبود محبة وتعظيما وتذللا، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان في قول الله جل وعلا: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلفظ الجلالة الله هنا صفة، ليس كذلك، بل تقول عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. لهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، أي لا اشتراك فيه، جل الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قوله الرحمن، الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله تعالى لا يطلق على غيره، ومعناه أي معنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة. وقوله الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله تبارك وتعالى وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى، والرحيم دال على تعلق الرحمة أو الصفة بالمرحوم، فالأول أي الرحمن للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، لم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة وأن الرحيم هو الراحم برحمته. وصيغة فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء، كما يقال غضبان إذا امتلأ غضبا، فإذا جمع يعني الاسمين الرحمن والرحيم، إذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. عندما تنظر في كثير من الكتب التي تشرح الرسائل والمتون وتذكر البسملة تجد الشارح في الجملة إلا من تنبه يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن المصنف ابتدأ بالبسملة رعاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو فهو أجذم أو فهو أقطع، وهذا كله ضعيف جدا. رواه الخطيب في الجامع وابن السبكي في طبقات الشافعية من طريق محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن صالح البصري قال أنبأنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال أنبأنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال أنبأنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنده محمد بن عمران ضعفه الخطيب في التاريخ، وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة شيعي اتهمه ابن الجوزي بالوضع. وفيه أيضا محمد بن صالح البصري قال الحافظ في اللسان فما علمت حاله، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما نقله في الفتوحات الربانية. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ضعيف جدا. وللحديث طرق أخرى جمعها الشيخ الألباني في الإرواء، فتنبه إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول إلى آخر ما قال في مقدمة الرسالة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية فائقة بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة. فالشيخ رحمه الله تعالى كان معنيا بهذه الرسائل المختصرة الواضحة حتى يفهمها العامي وطالب العلم. وقبل أن يشرع في بيان الأصول الستة التي ذكرها ذكر هذا الأمر الذي هو من أعجب العجاب، يقول إنه من آيات القدرة الباهرة ومن علامات الحكمة الظاهرة هذه الأصول الست. لماذا؟ لأنها من أوضح الواضحات ومن أجل الآيات الباهرات، ومع ذلك يعمى عنها من يعمى ويضل عنها من يضل ولا يلتفت إليها ولا يحنو عليها إلا أقل القليل من الموفقين المهتدين. وهذا أبلغ برهان على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهي مع وضوحها يعمى عنها كثير من الخلق، مع أن الله تبارك وتعالى قد بينها بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون، فلا التباس فيها ولا غموض. ثم بعد هذا الوضوح غلط فيها كثير لا من الأغبياء، وإنما غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، إلا أقل القليل الذين التفتوا إليها وأقبلوا عليها وانتبهوا لما تحويه من الأمور الجليلة، فعقلوا ذلك واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. هذه الأصول التي سأذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي: الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله تعالى، الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جدا جديرة بالعناية الفائقة. قوله رحمه الله: أعجب العجاب. قال الزجاج: أصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: قد عجبت من كذا. وقال في اللسان: العجب والعجب إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده. وأما العجاب فهو شدة العجب. قال الخليل كما في كتاب العين: بين العجب والعجاب فرق، أما العجيب فالعجب، وأما العجاب فالذي جاوز حد العجب، مثل الطويل والطوال. والعجب نوعان: الأول بمعنى الاستحسان، وهو ما إذا تعلق بمحمود، كقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه الشيخان. فالعجب هنا بمعنى الاستحسان. الثاني من معني العجب الإنكار، وذلك فيما إذا تعلق بمذموم. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وكلام المؤلف هاهنا من باب الإنكار. وتعجب الشيخ هنا ناتج وناشئ من أن كون هذه الأصول الستة مع بيان الله لها بيانا شافيا قد غلط فيها كبار الأذكياء والعقلاء، فهذا هو سبب التعجب الذي حصل للشيخ. وقوله من أعجب العجاب جاءت على سبيل الإنكار والاستغراب، إذ الشيء العجيب هو ما جاء على خلاف المعهود وخرق المعتاد في أحوال الناس، وهذا لا شك فيه. فإن الله عز وجل بيّن لهذه الأمة أمور دينها ودنياها، والبيان منه سبحانه كان واضحا جليا، والمبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكلنا يقر ويعترف أنه صلى الله عليه وسلم بيّن ما بعثه الله به بيانا تاما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، بل لن تجد البشرية ناصحا ومعلما كمحمد صلى الله عليه وسلم. وجميع الأنبياء والرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم، ولكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فاقهم في ذلك كثيرا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن وحسنه الألباني. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. فالبيان كان في غاية الوضوح، أدركه حتى العوام، والعامي لا يعرف كثيرا من أصول الاستدلال ولا المقدمات والنتائج التي تبنى عليها. فإذا كان الأمر واضحا جليا فقهه العوام وفهموه، فغيرهم من طلاب العلم أولى وأحرى بالفهم والإدراك لهذه الأصول. وهذا هو منشأ العجب في كلام المؤلف رحمه الله. فعلى الرغم من وضوح الدين ومسائله تنكب عنه وأدبر أغلب الناس أو أكثرهم، ويزداد العجب من تنكب الأذكياء والعقلاء. قوله رحمه الله: ثم بعد هذا أي بعد هذا البيان المبين الذي كان واضحا جليا أدركه حتى العوام، غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وفيه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى كثير ممن يشار إليهم في مذاهبهم ممن يوصفون بأنهم من أهل العلم، ولكن مع هذا الوصف فاتتهم هذه المسائل التي بينها الله تعالى غاية البيان، ووضحها نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التوضيح وأدركها العوام. وإنما غابت هذه الأصول الواضحة البينة عن أذكياء العالم لأنهم لم يعتمدوا على توفيق الله جل وعلا، ولم يرجعوا إلى ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه صحابته رضوان الله تعالى عليه، وإنما اعتمد هؤلاء الأذكياء أولا وآخرا على ذكائهم وعقولهم، فكانت السبب في إغوائهم وإضلالهم وصدهم عن دين ربهم جل وعلا وعن فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فلا شك أن الاعتماد على العقول وجعلها قاضية على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تقديمها على نصوص الوحي، لا شك أن هذا هو السبب الأعظم في صد الناس عن دين الله جل وعلا وعن معرفة الحق الذي أراده الله لا إله إلا هو. قال رحمه الله: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. وقوله وعقلاء بني آدم إشارة منه أيضا رحمه الله إلى كثير ممن يوصفون بأنهم أصحاب المدرسة العقلية ويصفون أنفسهم بأنهم يعتمدون على العقل ويقدمون العقل بزعمهم على الكتاب والسنة، فكانت عقولهم السبب في هلكتهم وصدهم عن الحق المبين. وهذا وجه التعجب والاستغراب، حيث إنه على الرغم من وضوح البيان وإدراك العوام غلط فيه وغفل عنه العقلاء والأذكياء. ثم إن في هذا دليلا على عدم التلازم بين ذكاء الإنسان وهدايته وتوفيقه للحق والصواب في دين الله تعالى، كما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وفيه أيضا الدليل على أن الأمر كله بيد الله، يصرف الأمور أمور العباد كيف أشاء وفق حكمته ورحمته سبحانه. فالهدى والضلال والرشاد والغي والإيمان والكفر كله لله وبيد الله، يوفق من يشاء لما شاء، فلا غالب لأمره، فلا العقول ولا الذكاء ولا الكثرة ولا الأسباب، وإنما التوفيق والسداد. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يبق من بني آدم إلا أقل القليل، وهم الذين التزموا الكتاب والسنة وتمسكوا بهما وقدموهما على العقول. وهذا ما أراده رحمه الله من هذه المقدمة بين يدي الأصول الست: أن يلتزم العبد إن أراد العلم والفهم والعصمة والنجاة أن يلتزم الكتاب والسنة، ويجتنب مناهج أولئك الأذكياء والعقلاء الذين قدموا عقولهم على الوحي. وهذه الأوصاف من الذكاء والعقل عرفوا بها واشتهروا بها بين الناس، فذكرهم رحمه الله تعالى بما اشتهروا به بين الناس وبين أتباعه. قوله رحمه الله: بينها الله تعالى بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون، يريد أن هذه الأصول الست قد بينها الله تعالى في كتابه بيانا تاما يفهمه عوام الناس فضلا عن علمائهم. فذكر سبحانه وتعالى من الآيات الشرعية والكونية ما دل وبين هذه الأمور، لا سيما الأصل الأول الذي هو إخلاص العبادة لله وحده، فذكر في كتابه من الآيات الكثيرة ما بين فيه عظم هذا الأمر، وكذا بين كونا وقدرا عاقبة المخلصين لله وما أعزهم الله به في الدار الدنيا وما يكرمهم الله به في الدار الآخرة. وكذا بيّن الله سبحانه عاقبة الذين لم يخلصوا له العبادة بل جعلوا له شركاء كيف فعل بهم، ودمر عليهم مساكنهم، وأرسل وأنزل عليهم أنواع العقاب مما لا يدع لأحد أدنى شك في بيان هذا الأصل. ومع هذا كله يغلط فيه كثير من الناس، بل يرده كثير من الناس، بل يقلب حقيقة الإخلاص كثير من الناس، حتى صار عندهم الشرك هو التوحيد، وأن فاعله هو الولي لله الحميد وهو الصالح المجاب الدعوة، وأن فاعل التوحيد هو المشرك الضال الكافر وهو عدو الله الذي يجب هجره وقتله والتحذير منه، حتى عم البلاء في أعصر مضت فكاد يندرس علم التوحيد. ولا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بيانا شافيا. وأعظم ما بيّنه الله ورسوله في القرآن قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال. وأما الشرك فإنه يبطل هذا الأصل ويفسده، ولا يكون له معه وجود، لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا. لذلك بيّن الله سبحانه هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون القرآن ويرددونه، ولكن قل من يتنبه لهذا البيان. ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بغير تدبر مشوا على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم، فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم، ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا وأن يتدبروا القرآن العزيز ويعرضوا ما عليه الناس على كتاب الله تبارك وتعالى من أجل أن يروا هل هذا صحيح أو غير صحيح، وإنما أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، إنما يقرؤونه للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ والترنم به أو لقراءته على المرضى للعلاج، أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا الكتاب العزيز، فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس، لا يقال إنه معدوم لكنه في أقل القليل. لذلك تجد القرآن في واد وتجد أعمال بعض الناس في واد آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا، ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديد إلى غير ذلك من هذه التهم التي يرمى بها كل داع إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. والأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بإجمال هي: الأصل الأول مداره على الإخلاص وتجريد النية لله تبارك وتعالى وتخليصها من جميع شوائب النفس وحظوظها وشهواتها وأهوائها وشياطينها وغيرها من أنواع الصوارف التي تحول بين المرء والإخلاص. وأراد المصنف رحمه الله من هذا الأصل وبدأ به لإصلاح العلاقة والأمر بين العبد وربه جل وعلا، وتحقيق التوحيد لله تعالى، وإفراد الله جل وعلا في التعلق والطلب والرجاء وجلب النفع ودفع الضر، وكذلك أراد الخلوص من الشرك بأنواعه وصوره ومن التعلق بغير الله تعالى، وهذا مناط كل خير وتوفيق وكمال في الدنيا والآخرة. وهذا الأمر العظيم محله القلب والباطن، لا يطلع عليه أحد أبدا، بل ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الخلق والعباد من خلال نياتهم وإخلاصهم لله من عدمها. فهذا أمر لا يطلع عليه إلا رب الأرباب، رب الناس أجمعين، وهو الخبير العليم. ثم من أخبره الله عن أحوال قلوب بعض العباد من الأنبياء والمرسلين؟ ثم لا شك أن صاحب الشأن يدرك شيئا عظيما من حال قلبه وخلوص نيته من عدمها. وأما بقية الخلق فلا يجوز لهم في شريعتنا بل في شرائع الأنبياء جميعا، لا يجوز لهم الحكم على الناس من خلال تصرفاتهم وأعمالهم وسلوكهم وأقوالهم أيضا، بل يعد من فعل هذا متأليا على الله ومنازعا له سبحانه في حق من حقوقه. نعم، الأعمال والسلوك والأقوال علامات يهتدى بها ويوصف بها أهلها على حسبها حسنا وقبحا، لكن يبقى الحكم القاطع وإجراء لوازم الأحكام بعد التثبت وإقامة الحجة، فرب قائل ناقل للكفر وليس بكافر. لذلك نرى أن أهل الحق يفرقون بين باب الحكم وباب الوصف، أهل الحق يفرقون بين باب الحكم وباب الوصف. فهذا بإجمال ما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الستة، وهو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وتجريد النية لله وحده. الأصل الثاني مداره على تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء حقه الذي أوجبه الله تعالى، وتعظيم قدره وتحقيق الشهادة له بمعاني النبوة والرسالة من حيث التصديق والسمع والطاعة. ومناط تحقيق هذا الأصل في الجماعة الذين هم الصحابة رضي الله عنهم بالوقوف حيث وقفوا والقول بما قالوا والاعتقاد لما اعتقدوا وسلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم والاقتداء بهم وتحقيق متابعتهم في الدين والتدين، كما أمر بذلك ربنا جل وعلا في القرآن، وكما جاء به الأمر والترغيب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الواجب في كمال تحقيق المتابعة ولزوم الجماعة يكمن في مجانبة البدعة والابتداع وأهله في جميع أمور الدين والإيمان والعبادة والأخلاق والسلوك، فلا يلتبس بشيء منها مهما قل تجريدا وتحقيقا للمتابعة وسلوك سبيل المؤمنين. وهذا الأمر العظيم محله بعد الاعتقاد الأقوال والأفعال والأحوال، وهي مما ترى وتشاهد، ومن ثم يتيسر على طلبة العلم معرفة أهل الصواب ومعرفة أهل الخلل في هذه الأمور، ومن ثم فهذا ميدان النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء في دين الله على مقتضى السلوك والأقوال والأفعال. وهذا هو الأصل في اجتماع الأمة وقوتها وعزتها ووحدتها، وهو أصل توفيق الله تعالى للأمة وتأليف قلوب أهلها وفشو المحبة فيما بينهم، إذ هو الاعتصام بحبل الله وصراطه المستقيم الذي أناط به عدم التفرق والتنازع والاختلاف والضعف والهوان. والحق أن مناط سعادة الدنيا والآخرة في هذين الأصلين، ولا تقبل الأعمال بل ترد على أهلها إلا بهذين الأصلين، فهما شرط قبول جميع الأعمال عند الله تعالى، وبهما يصلح أمر الدين والاستقامة عليه. ثم الوعد الجميل الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهلهما في الدنيا والآخرة. الأصل الثالث لما فرغ رحمه الله تعالى من أسباب صلاح أمر الدين والتدين، جعل هذا الأصل وثلث به في إصلاح أمر الدنيا والمعاش والاطمئنان على النفس والمال والأهل والولد في الأوطان واستقرار الأمن واستدباب الأمان فيها، لأن هذا هو الأصل والأساس في تفرغ العباد واجتهادهم في أمور الديانة والعبادة. استقرت أمور دنياهم فتفرغوا لعبادة الله والجهاد في سبيله وتكميل دينه تعالى، ولا تتم هذا إلا مع الأمن والأمان والاستقرار. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بهذا الأصل القائم على السمع والطاعة لولاة الأمر، وكلما زادوا من هذا الأمر بالدعاء والنصح لهم ازداد أمنهم وأمانهم وتمكين الله لهم ورفعتهم وعزتهم في الحياة الدنيا. وأما منازعتهم لولاة الأمور والخروج عليهم ومقدمات ذلك من التهييج والإثارة والسب والشتم والتأليب وغير ذلك، فإنه لا يثمر إلا شرا، ولا يزيد الناس إلا فتنة واضطرابا في حياتهم، ويحيط بهم الخوف من كل جانب، ويكون بأسهم فيما بينهم وسيوفهم في نحورهم، ويطمع فيهم أعداؤهم، بل يتكالبون عليهم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، بل وربما يفتنون أو كثير منهم في دينهم وعقائدهم وعباداتهم، فلا دنيا أصلحوا كما زعموا ولا دينا أقاموا. الأصل الرابع: لما فرغ رحمه الله من بيان أسباب صلاح الدين ثم الدنيا من حيث تأصيل القواعد وتقرير المسائل في كل منها، جعل هذا الأصل في الوسائل ربطا منه رحمه الله بين المقاصد وبين الوسائل، فلله دره ما أحسن ترتيبه وتصنيفه. جعل هذا الأصل فيما لا يمكن لأحد أن يحقق شيئا من الأصول الثلاثة السابقة إلا به، فالإخلاص وشروطه وآدابه، وكذا المتابعة وشروطها وكمالها، واتباع الصحابة، والعلاقة بين الحكام والمحكومين وأسسها وشروطها وواجباتها وكمالها، وهي الأصول الثلاثة الأولى: الإخلاص والمتابعة وطاعة ولاة الأمر في المعروف. كل ذلك لا يمكن معرفته ولا تحقيقه بعد فهمه إلا عن طريق العلماء الربانيين، فهذه أمور لا تدرك بعقل ولا اجتهاد ولا قياس، وكم ضلت فيها الأمم والأقوام. فالطريق إلى ذلك كله العلماء الذين جعل لهم هذا الأصل، يعني الأصل الرابع. فواجب معرفة العلماء ومعرفة فضلهم وحقهم، ثم تعظيمهم ومحبتهم وموالاتهم والأخذ عنهم، لكن بعد تمييزهم عن الأدعياء أئمة الضلال وما أكثرهم. فالربانيون لهم علامات تميزهم نص عليها الكتاب والسنة، وكذا أقوال سلف الأمة والصحابة، لأنها توضح وتزيد الأمر تمييزا وفرقانا، لأنهم أمان الأمة وعصمتها عند النوازل والفتن. والعلماء هم الهداة إلى الخير في كل حين، يسوسون الخلق والعباد بالكتاب والسنة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين يوضحون ذلك ويبينونه، وهم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي المعصوم، لم يعقدوا ألوية الحزبية، ولم ينتسبوا إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من تبع الصحابة بإحسان فإنهم لا يعقدون ألوية الحزبية ولا ينتسبون إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الأصل الخامس: أن أعلى وأسمى ما تتطلع إليه النفوس وتهفو إليه الأفئدة والقلوب إنما هو نيل ولاية الله تعالى والدخول في هذه الصفوة الكريمة المختارة. هذه الثمرة والسلعة الغالية مهرها وصداقها وما تقدم في الأصول الأربعة. فكأنه يقول: لماذا نجتهد في باب الإخلاص والتوحيد لله؟ وهذا هو الأصل الأول. ولماذا المجاهدة في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الأصل الثاني. وكذا ما يكون من متابعة الصحابة رضي الله عنه، ولماذا لزوم العلماء وحضور مجالسهم وثني الركب عندهم والأخذ عنهم وهو الأصل الثالث، ولماذا السمع والطاعة للحكام والأمراء وإن ظلموا وجاروا وهو الأصل الرابع. الجواب في هذا الأصل الخامس أن الغاية المنشودة من الإخلاص والمتابعة والسمع للعلماء والأمراء إنما هي ولاية الله ونيل وعد الله تعالى وثوابه عز وجل، ثم حذر من مغبة هذا الطريق وبين وجوب التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان القاعدين على هذا الطريق وعلى رأس كل سبيل يزينونه ويدعون الناس إليه بما اخترعوه من زخرف القول وزينته ترغيبا وتلبيسا، متعلقين بما جبلت عليه النفوس حبا وتعظيما من الخوارق والكرامات أحيانا ومن الاغترار بالكثرة والسواد الأعظم أحيانا أخرى إلى غير ذلك من الشعارات الكثيرة. الأصل السادس جعله رحمه الله لمن اجتاز المراحل المتقدمة وحقق الأصول الخمسة، جعله له بمثابة السلاح يتسلح به الأولياء بعد التزامهم بالحق وصلاح إيمانهم وعقيدتهم ثم عملهم وسلوكهم ومناهجهم، وهو سلاح يتقوون به على ما هم عليه من الحق ويستعينون به على الثبات على الأصول والقواعد والفضائل، ثم ينصرون به دعوتهم ويجابهون به أعداءهم في جهادهم ودعوتهم الخلق والعباد إلى نور الإيمان والسنة. فالمعركة بين الإيمان والكفر وبين السنة والبدعة وهي لا تتوقف أبدا، فالواجب عليه بعد العلم والعمل الدعوة والجهاد، ولا بد فيه من التسلح والاستعداد لأن الأعداء كثر يتربصون بأهل الحق الدوائر، فالواجب الصبر والتسلح والثبات أسوة بالأنبياء مع أممهم وأقوامهم في الصبر على الأذى ورائدهم في طريقهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الصبر على الأذى من الأعداء وقبيح أوصافهم وألقابهم على أهل الحق. فمن لزم وسلك الأصول الخمسة المتقدمة فلا يحسبن أن الناس تقابله بالمدح والثناء وأن الطريق محفوفة بالورود والرياحين، بل يتذكر الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لذلك فليتسلى المرء المستقيم على الأصول بذلك وليتعلم شيئا من شبههم ومناهجهم وأساليبهم الماكرة الخبيثة والتي تتجدد شعارات لمذاهبهم وأصولهم وأحزابهم، وليتعلم الرد عليها بالحكمة والموعظة الحسنة مستعينا بالله جل وعلا، سائلا إياه الثبات بعد الاستقامة والعلم، وسائلا إياه العصمة من الأهواء والشبهات حتى يلقاه تعالى على التوحيد والسنة. وأما الأدلة التي بيّن الله فيها هذه الأصول الستة فهي: الأصل الأول من الأدلة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكذا قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الأصل الثاني من هذه الأدلة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصل الثالث من الأدلة عليه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأصل الرابع: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الأصل الخامس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأصل السادس: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. والأصل الأول وهو إخلاص العبادة لله تعالى وحده وتجريد النية وتخليصها من جميع الشوائب، وقع الغلط فيه في معرفة الإخلاص وفي معرفة معنى لا إله إلا الله، حتى صار التوحيد عندهم هو لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو. وإن من قال إن التوحيد هو أن تعبد الله وحده لا شريك له فذلك قد أتى بدين جديد، وذلك هو الذي يصد الناس عن دين الرسل. وهذا الغلط جاءهم حين اتبعوا اليونان وتركوا ما أنزل الرحمن، فصار عندهم معنى لا إله إلا الله لا مستغنى عما سواه ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله، وأن من حقق هذا فقد حقق معنى التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولو فعل ما فعل من الشركيات ودعاء غير الله، لأن هذا عندهم ليس بشرك، إنما الشرك عندهم دعوى خالق ورازق مع الله، وأن التوحيد هو إثبات الافتقار إلى الله وإثبات أن الله مستغن عما سواه، وافعل حينئذ كل شرك فأنت عندهم لست بمشرك ما دمت حققت هذا. وهذا أعظم غلط غلط فيه هؤلاء، إذ هذا الغلط كان سببا في انتشار الشرك بين أوساط الأمة من غير نكير، لأنه استقر عندهم أن هذا ليس بشرك ما دمت حققت التوحيد الذي رسموه، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو، أو لا مستغنى عما سواه ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله. هذا هو المستقر عندهم في معرفة التوحيد، وأن غيره ليس بشيء. وكان بسبب هذا الغلط انتشار الشرك بين الناس، بل وعدم معرفة كثير من الناس دين الرسل ودين أعداء الرسل. وهذا الغلط الذي حصل في الأصل الأول الذي هو إخلاص الدين لله جل وعلا. وأما الغلط الذي حصل في الأصل الثاني فهو أنهم ظنوا أن التحزب والتفرق وتكثير الآراء والفرق وأن الفكرة يعمل دون الوحي أن هذا هو سبب نصر الأمة وسبيل عزها وتمكينها في الأرض وضعف عدوها أمامها، فزين الشيطان لهم هذا الأمر وتفرقوا أيما تفرق وصاروا أحزابا وفرقا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يبدع بل يكفر الآخر، كل فرقة تزعم أنها على الحق وأنها على سبيل الرسول الذي كان عليه وعلى منهاج النبوة. ولهذا تفرقت الأمة وكثرت البدعة وأدخل في الدين ما ليس منه، وصارت الدعوة بعد أن كانت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أشخاص معينين وأفكار ليست من دين الله، وكل فرقة تؤيد زعيمها. نسوا الله فنسيهم وخذلهم، فلو نظروا في كتابه لوجدوا الدواء من هذا الداء العضال، ولوجدوا السبيل الذي وضحه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولو نظروا فيه لقرأوا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الدواء من ذلكم الداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الغلط الذي حصل لهم في الأصل الثالث هو أن الشيطان نفخ في نفوسهم أن الاجتماع على أمير واحد والسمع والطاعة له هو سبيل الذل والهوان وسبيل السقوط والفشل، وأن عدم الانقياد للأمير فضيلة من الفضائل وسبيل العز والتمكين. ولم يعلموا بل لم يفقهوا أن هذا هو عين ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإن العرب في الجاهلية الأولى كانوا يفتخرون بكونهم لقاحا، واللقاح الذين لم يدينوا للملوك ولم يملكوا. وفي هذا يقول عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلي وأمر بالسمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بالمعصية. وأما غلطهم في الأصل الرابع فهو ظنهم أن من دعا إلى عبادة الأوثان من ذبح ونذر ودعاء أهل القبور والأضرحة، ومن دعا إلى البدع وقد زين لهم هذه الأفعال، وأن من كان كذلك فهم أهل الفقه والنظر وأهل العلم والأثر، ومن عداهم أهل الشرك والبدع والخروج عن الشريعة. ومن دعا إلى الله وحده وإلى عبادته جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك من جاء بدين جديد، فشوهوا صورته عند الناس وعند الأمراء وضلل ورمي بالعظائم، كما فعل بالمصنف رحمه الله نفسه حين دعا الناس إلى عبادة الله وحده واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول عندهم عالم النحري، والثاني الذي يدعوهم إلى عبادة الله وحده وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ضال شرير. وقد حدث مثل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية مبينا هذا الأمر: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج، أنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني، فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيمان. وقال رحمه الله: وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. وأما غلطهم في الأصل الخامس فهو أنهم ظنوا أن أولياء الله هم من تركوا الصلوات وباتوا في القمامات واتبعوا الشهوات، هم أهل الرقص في الحضرات وأهل الغناء والعشق والكذب والسحر والشعوذة، وأن الأولياء عندهم هم من ادعى علم الغيب وأتى بالغرائب وأباح ما حرم الله تعالى من الزنا وشرب الخمور والبدع والشرك. فهؤلاء عندهم هم أهل الولاية للرحمن، وفي الحقيقة هم أولياء الشيطان، ما عندهم إيمان فضلا من أن يكونوا أولياء الرحمن. وأما غلطهم في الأصل السادس فهو قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد بزعمهم قد انقطع. وقولهم: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال. وإذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ضجوا وعجوا وأدلوا بالحجة وهي ضاحضة، وهي الحجة الفرعونية، قال: فما بال القرون الأولى، أو أتوا بالحجة القرشية اللهبية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يعقلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأمعن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة المتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، فهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قول المؤلف رحمه الله إلا أقل القليل فيه بيان غربة الدين، وأن أهل الحق أقل القليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ويكفي في بيان هذا قوله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله جل شأنه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمؤمنون قليل في الناس، والعلماء قليل في المؤمنين، وهؤلاء أي الغرباء قليل في العلماء. وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمتشبهون بالناس وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. وقال ابن القيم رحمه الله: أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريبه. والقلة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله إنما هي بيان لما ذكره وبينه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الحق والذين التزموا الحق وتمسكوا به هم القلة. فها هو نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله، ولم يترك عليه السلام وسيلة ولا سببا من أسباب الدعوة وإجابتها إلا وأخذ به، من الإعلان والإصرار والجهر في الأندية وفي البيوت وفي المنتديات وفي كل مكان يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. وكانت النتيجة كما ذكرها الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. فالقلة من العلامات التي يعرف بها الحق من الباطل في أغلب الأحيان، وهي سنة الله الملك الغلاب القاهر سبحانه في خلقه وعباده. فالقلة هي الممدوحة في النصوص، والكثرة هي المذمومة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. رواه أحمد وأبو داود بنحوه، وابن أبي عاصم بنحوه في السنة، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين من حديث معاوية رضي الله عنه، وصححه الألباني في ظلال الجنة وغير. إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار من كل 1999، كما في الصحيحين. قال تعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. من كل 1999، كما في حديث أبي سعيد الخدري. مقابل هؤلاء يدخل واحد فقط الجنة، أي من كل 1001 في الجنة، 999 يدخلون النار والعياذ بالله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك الداخلين النار هم من يأجوج ومأجوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. رواه مسلم أيضا. فالذين على الحق هم طائفة فقط، وأما البقية فإنهم بعيدون عن المنهج الحق. فالكثرة دائما تبتعد عن المنهج الحق، لأن الأصل في الإنسان كما ذكر كثير من أهل العلم أنه يرجع الأمور إلى قناعاته العقلية. ومعلوم أن العقول لا تستقل بمعرفة وإدراك المنافع والمضار والمصالح والمفاسد، بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى نور الوحي وهدي الكريم المنان: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك لا يبقى على الحق الذي أراده تعالى إلا القليل، نسأل الله أن نكون منه. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الأول من الأصول الستة، رحمه الله تعالى وغفر له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.